بعد أداء الطاعات وفي أثنائها وبعد الوقوع في المعصية. في أداء الطاعات يستغفر لأنه يستشعر وإن أدى الطاعة فهو لم يؤد كما أمر، يستشعر التقصير. المؤمن يستقل عمله وإن عظم، فهو لا يرى أن عمله عظيم فهو يستغفر الله. ويستغفر الله عند المعصية بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا: واستغفر الله إن الله غفور، صيغة مبالغة يعني يحب المغفرة، رحيم يحب الرحمة جل وعلا، فهو يحب من عباده أن يتعرضوا لمغفرته ويتعرضوا لرحمته فيعطيهم ذلك. وإذا أعرض العبد عن ربه تبارك وتعالى حرمه الله. واستغفر الله، ثم علل الأمر بالاستغفار لأن الله جل وعلا غفور رحيم. استغفر لأن ربك يحب ذلك منك، لأن ربك يستجيب لك، يغفر لك ذنبك ويرحمك ويثيبك على طاعتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا أريد أن أعمل عمرة عن أخي المتوفى في شهر شوال الحالي، فماذا علي؟ هل أكون في حكم المتمتع؟ المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس السنة ولا يسافر بينهما. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإذا جاء بعمرة في شوال وأقام بمكة وحج من نفس السنة فيكون متمتع، عليه هدي التمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، من حيث التمتع متمتع، لكنه لا يجب عليه هدي. والقادم إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب من الأحياء والأموات، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما، إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو غيرها من البلدان، وعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء، وإن شاء عاد بدون عمرة لأنه حديث عهد بعمرة. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يعطي زكاة ماله لزوجته؟ لا، لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأن الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، فإذا أعطاها الزكاة أعطاها حق الفقراء عما وجب عليه من النفقة عليها، فلا يجوز هذا. ولا يعطي الزكاة للأبوين الأب والأم، وإن علوا، وإن علوا الأبوان من جهة الأب أو من جهة الأم فلا يعطون الزكاة. وكذلك لا تعطي الزكاة فرعك من بنين وبنات وأولادهم، لأن كل هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا تعطيها لهؤلاء، لا للفروع ولا للأصول ولا لمن ترثه. الشخص الذي ترثه أنت كذلك لا تعطيه زكاة مالك، لأنه يجب عليك الإنفاق عليه إذا قصر، ثم إنك إذا أعطيته زكاة مالك كأنك تدخرها لك عنده إن مات قبلك تعود إليك، فلا، لا تعطي زكاة مالك لأصولك الآباء والأمهات ولا لفروعك الأبناء والبنات وإن نزلوا، ولا للزوجة ولا لمن ترثه أنت كالأخ مثلا، إذا لم يكن الأخ، إذا لم يكن الأب موجود وليس للأخ أولاد فأنت ترثه، فإذا ورثت الشخص فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك، فإذا قصرت به النفقة فتعطيه من حر مالك لا من زكاتك. يقول السائل: هل يشرع استلام الركن اليماني في كل شوط، وهل يشار إليه كالحجر لمن عجز عن استلامه؟ الله جل وعلا رتب لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا نحو هذا البيت شرفه الله، ليرى جل وعلا وهو أعلم من يطيع ويمتثل ويتمسك بالسنة ومن يترك. فأركان البيت أربعة: الركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، والركن اليماني يستلم ولم ترد الإشارة إليه، والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم وتقبل اليد بعد استلامه ويشار إليه إن فيه الحجر الأسود. الركن اليماني لأنه على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يستلم ولا يقبل ولا تقبل اليد بعد الاستلام. الركنان الشاميان قاصران عن قواعد إبراهيم، لأن قريش لما بنت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصرت بهم النفقة فاختصروا الكعبة وأخرجوا الحجر منها، والحجر من الكعبة وليس كله وإنما مقدمته بمقدار 6 أو 7 أذرع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمقدار ما ينحني الجدار، يعني ما دام الجدار الحجر في سمت واحد فهذا على قواعد إبراهيم، فإذا انحنى هذا نهاية الكعبة. فلذا لما صار على غير قواعد إبراهيم ما أمرنا باستلامهما ولا تقبيلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج. فسمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الحديث من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فعمل به، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، ورفعها، رفع طولها. ولما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر عبد الملك بن مروان بإعادة بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنائها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن هارون الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار العلماء فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله بأن لا يتعرض لها، قال: لا تكون ملعبة للولاة، دعها على ما كانت عليه. يقول السائل: ما هو صفة طواف الوداع وماذا يسن فيه؟ طواف الوداع كأي طواف من الأطوفة، والطواف صفته سواء إلا في النية في القلب، وإلا سواء كان طواف ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو ركن أو طواف نسك أو طواف تطوع مطلق، كل هذه الأنواع صفتها وشكلها واحد ما تختلف، إلا في النية أنه ينوي طواف الحج، طواف الركن في الحج، أو طواف العمرة ركن من أركان العمرة، أو طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج، أو طواف نسك وليس بواجب كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلقة كطواف أي وقت من الأوقات، كلها شكلها واحد. والذي يستحب فيها من الدعاء والذكر والثناء على الله جل وعلا سواء، إلا أنها تتميز بالنية بالقلب بأن ينوي كذا أو ينوي كذا. يقول السائل: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة حتى الحج فهل يكون متمتعا وهل عليه هدي؟ من اعتمر في رمضان وجلس في مكة حتى الحج وحج فإنه يحج مفردا ولا يكون عليه هدي تمتع، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، أتى بالعمرة في رمضان، والعمرة في رمضان ليست في أشهر الحج وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبل هذا أو بعد هذا، ويكون حجه مفردا. يقول: ماتت امرأة قبل موت والدها فأوصى والدها لأولادها بقطعة أرض معلومة، ولكن الأولاد اختلفوا مع أخوالهم ورفضوا أخذ هذه القطعة، وأخيرا اتفقوا مع بعضهم البعض على إعطاء الأولاد قطعة أخرى. أولا نعرف أن المرأة أو الرجل إذا مات قبل والده فإنه لا يرثه، وأولاده بحسب الحال، إن كانوا يرثون لعدم وجود من يحجبهم فنعم، وإن وجد من أولاد الرجل لصلبه فإنهم يحجبون أولاد الأبناء، وأما أولاد البنات فليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هم من ذوي الأرحام. فمثلا أولاد البنات لا يرثون، فإذا أوصى لهم جدهم بشيء فهذا حسن، وخاصة إذا كانوا في حاجة وصى لهم بشيء وأثبت هذا فيجب تنفيذ الوصية، ولا يجوز للأولاد أن يحرموا أولاد أختهم مما وصى به والدهم ما دام في حدود الوصية المباحة، لأنه إذا وصى لهم بالثلث فأقل فيلزم ومات على هذه الوصية، فإن وصى لهم بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، أو وصى لوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. فوصية الجد لأولاد بنته حسن، ويجب على أولاده لصلبه أن ينفذوا هذه الوصية ما دامت في حدود الوصية الشرعية، ولا يجوز لهم منعهم مما وصى به لهم جدهم. فإن حصل إشكال وتصالحوا برضا منهم على تبديل الوصية من مكان إلى مكان أو من بيت إلى بيت أو من أرض إلى أرض فلا بأس بهذا ما داموا اصطلحوا على هذا وهم بالغون، أما إذا كان فيهم قصر فلا يجوز الصلح لحق القصر، وإنما يستوفى لحق القصر حقهم كاملا. يقول السائل: هل يشرع تفقد المصلين بعد صلاة الفجر لمعرفة من تخلف عن الصلاة؟ تفقد المصلين في بعض الصلوات إذا رأى ولي الأمر أو الإمام أن فيه مصلحة فيحسن، وإذا لم يكن فيه مصلحة فلا يحسن، كأن يكون مثلا يشجع على حضور لصلاة الفجر وتكامل الجماعة مثلا، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاة ما قال: أحاضر فلان أحاضر فلان. يقول: عندنا في البلاد يذهبون مع الميت لدفنه ثم يعودون إلى بيت أهل الميت فيأكلون الطعام الذي يطبخه الجيران، فهل هذا جائز؟ ما يجوز لمشيع الجنازة أن يعودوا إلى بيت أهل الميت ليقدم لهم الطعام والشراب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعد الاجتماع على أهل الميت وأكل وتقديم الطعام من النياحة، والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يشرع ويستحب للجيران اليوم الأول من وفاة الميت أو من وصول خبره مثلا أن يرسل لهم الجيران بطعام ولا يجتمع الناس حولهم. أما من جاء لتعزيتهم مثلا وأصبح ضيفا عندهم، ومن العادة أنه إذا جاءهم يأكل عندهم، فلا حرج أن يأكل معهم من طعامهم لأنه ضيف، ولو جاء في غير هذه الحال لأكل، فكذلك في هذه الحال. لكن كون الجيران يجتمعون ويعملون الحفلات والولائم هذا ما يجوز، لأنه من النياحة كما في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فيستحب أن يصنع لأهل الميت الطعام الذي لهم يكفيهم، أو من عندهم من الضيوف الذين جاءوا لهذا الغرض، جاءوا من بعيد ليسوا من أهل البلد، جاءوا للتعزية أو جاءوا للتشييع الميت ونحو ذلك، فيقدم لهم الطعام بحكم الضيافة. يقول السائل: هل تكفي ركعة واحدة لصلاة الوتر إذا أقام المرء قبل الفجر ويخشى طلوع الفجر؟ الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وأفضله أن يواظب المرء على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وليس دائما، في الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، فيستحب للمرء المواظبة على هذا. وإن أوتر بركعة صح، كأن يكون مثلا صلى العشاء وهو مسافر أو مريض أو مشغول وقام وأوتر بركعة كفى، أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره. لو صلى كثير، صلى أكثر من 30 ركعة، أكثر من 50 ركعة، فلا حرج. ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بحد بأن لا نزيد عليه، وإنما يختم بركعة. مثلا صلى العشاء وصلى في المسجد ما تيسر له بدون عد، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، وربما لا يحصيها، ما يعدها ولا يدري كم صلى، المهم أن يسلم من كل ركعتين. ثم ذهب إلى بيته وتحدث مع أهله وجلس معهم، ثم أراد أن يرقد فقام وصلى ما تيسر له بدون أن يحصي، المهم أن يسلم من كل ركعتين. ثم استيقظ من آخر الليل وصلى ما تيسر له شفعا، ثم أوتر بركعة. لو قيل له كم صليت قال ما أدري، فلا بأس عليه. صلى كثير أو قليل لا بأس عليه، إلا أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وصلاة الليل تعتبر من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، والوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، يعني الصلاة بين العشاءين تعتبر من قيام الليل لكن ليست من الوتر، الوتر يكون بعد صلاة العشاء. فأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل فيه الإتيان بوتر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر. ومن المعلوم أنه ممكن أن يأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة في نصف ساعة، وممكن أن يأتي به في 3 أو 4 ساعات أو 5 ساعات. إذا أطال القراءة والركوع والسجود إذا كان في الوقت ساعة، وإذا كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقتصر على 11 ركعة، لكن قد يصلي في الركعة الواحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، 3 السور الطوال قرأها في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، ومعه أحد الصحابة، البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وقد يقلل، يوتر ب3 ويوتر ب5 ويوتر ب7 ويوتر ب9 ويوتر ب11 ويوتر ب13، وهذا أكثر ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في وتره. فيستحب للإنسان أن يحافظ على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال عليه الصلاة: رغب في صلاة الوتر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة عليه الصلاة والسلام. لا حرج على المرء أن يصلي قاعدا صلاة الليل. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها يقرأ طويلا قائما ثم يقرأ طويلا قاعدة، وكان يقوم ثم يجلس، أو إذا سجد جلس في الركعة الثانية حتى يستريح وهو يقرأ. فيصح في صلاة النافلة أن يؤديها قائما وأن يؤديها قاعدا وأن يؤديها على الأمرين، قائما في أولها وقاعدا في أثنائها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.